بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو زكريا الساجي، قال الإمام أبو عبد الله بن بطه العكبري مصنف الإمانة الكبرى في السنة وأربع مجلدات، حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى الساجي قال قال أبي القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد. قال الذهبي وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل السنة، رحل إلى الموزاني والربيع فتفقه بهما، وله كتاب علل الحديث وكتاب اختلاف الفقهاء. لقي أبي الربيع الزهراني وطبقته وعاش بضعا وثمانين سنة، توفي سنة 37. محمد بن جرير، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر أنبأنا زين الأمناء الحسن بن محمد، أنبأنا أبو القاسم الأسدي، أنبأنا أبو القاسم بن أبي العلاء، أنبأنا عبد الرحمن بن نصر، أنبأنا أبو سعيد الدينوري مستنبي محمد بن جرير قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع في عقيدته فقال وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش السواء، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. قال الذهبي تفسير ابن جرير المشحون بأقوال السلف على الإثبات قال تفسير ابن جرير المشحون بأقوال السلف على الإثبات فنقل في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع، ونقل في تفسير ثم استوى على العرش في المواضع كلها أي على وارتفع، وقد روى قول مجاهد ثم قال ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا، لا من يقر أن الله فوق العرش ولا من ينكره من الجهمية وغيرهم. وقال في كتاب التفسير في معالم الدين القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره عز وجل أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، وأنه يضحك بقوله لقي الله ويضحك إليه، وأنه يهبط إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن له إصبعا بقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني الذي وصفته ونظائرها مما وصف الله به نفسه ورسوله ما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والرؤية لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. قال الذهبي أخرج هذا الكلام لي ابن جرير القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتاب إبطال التأويل له. قال الخطيب كان ابن جرير أحد العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدا من أهل عصره، وكان عارفا بالقرآن بصيرا بالمعاني فقيها في الأحكام عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين في الأحكام في الحلال والحرام، إلى أن قال سمعت علي بن عبد الله اللغوي يحكي أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. وقال الأستاذ أبو حامد الإسفرايني لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا، أو كما قال. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة ما أعلم على أديم الأرض أحدا أعلم من محمد بن جرير. قال الذهبي قلت توفي 10300 وله نحو من 90 سنة رحمه الله، ويذكر عنه تشيع قليل. حماد البوشنجي الحافظ قال شيخ الإسلام الهروي أنبانا أدن العالي أنبانا جدي منصور حدثني أحمد بن الأشرف قال حدثنا حماد بن هناد البوشنجي قال هذا ما رأينا عليه للأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح مناهج العلماء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. إمام الأئمة ابن خزيمة قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم سمعت محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت إمام الأئمة أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله على عرش استوى فوق 7 سماوات بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحته أهل القبلة وأهل الذمة. قال الذهبي كان ابن خزيمة رأسا في الحديث رأسا في الفقه من دعاة السنة وغلاة المثبتة، له جلالة عظيمة بخرسان، أخذ الفقه عن المزني وسمع من علي بن حجر وطبقته توفي سنة 111 وله 84 سنة رحمة الله عليه آمين. ابن سريج فقيه العراق. قال الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني سألت أيدك الله بيان ما صح لدي من مذهب السلف وصالح الخلف الصفات فاستخرت الله تعالى وأجبت بجواب الفقيه أبي العباس أحمد بن عمر ابن سريج. وقد سئل عن هذا ذكره أبو سعيد عبد الواحد بن محمد الفقيه قال سمعت بعض شيوخنا يقول سئل ابن سريج رحمه الله عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام أن تحده وعلى الألباب أن تصف ما لا وصف به وعلى الألباب أن تصف ما لا وصف وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. وقد صح على جميع وقد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منه كما ورد وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة مثل قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر وصعود الكلم الطيب إليه والضحك والتعجب والنزول إلى أن قال اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابه في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ونسلم خبر الظاهر والآية الظاهرة تنزيلها. قال الذهبي كان ابن سريج إليه المنتهى في معرفة المذهب بحيث أنه كان على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال الإمام أبو إسحاق صاحب التنبيه سمعت أبا الحسن الشيرجي يقول إن فهرسة كتب أبي العباس تشتمل على 400 مصنف وكان العلامة أبو حامد الإسفرايني يقول نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدقائق. قال الذهبي قلت أخذ عن الزعفراني والرمادي وسعدان بن نصر وتفقه بأبي القاسم بن بشار الأنماطي صاحب المزني توفي سنة 600 رحمه الله تعالى. أبو بكر بن داود محدث بغداد أخبرنا أحمد بن عبد الحميد أنبانا أبو محمد بن قدامة سنة 1600 أخبرتنا فاطمة بنت علي أنبانا علي بن بيان أنبانا الحسين بن علي الطناحيري أنبانا أبو حفص بن شاهين قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها محسنة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تقل القرآن خلق قرأناه ولا تقل القرآن خلق قرآنه فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير ممنح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم فلا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حميل السيل إذا جاء يطفح وأن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لما يهواه يرضي ويفضح، ولا تكون مرجي ولا تكون مرجي لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. قال الذهبي رحمه الله هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطه في الإبانة قال ابن أبي داود هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ممن هو ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رياسة الحنابلة في بغداد، توفي سنة 1613. عمرو بن عثمان المكي شيخ الصوفية صنف آداب المريدين فقال فيه في باب ما يجيء بالشيطان للناس من الوسوسة، أما الوجه الذي ما يأتي به التائبون إذا امتنعوا عليه واعتصموا بالله فإنه يوسوس لهم في أمر الخالق ليفسد عليهم أصول التوحيد، فذكر في هذا فصلا طويلا إلى أن قال فهذا من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك، وفي صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها أو التعطيل، وأن يدخل عليهم مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم فيهلكوا إن قبلوا أو يتضعضع أركانهم إن لم يلحقوا بذلك إلى العلم وتحقيق المعرفة، فهو عز وجل القائل أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المستوي على عرشه فسمع موسى كلام الله يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته، وخلق آدم بيده. قال الذهبي كان عمرو هذا من نظراء الجنيد كبير القدر مات قبل 300 توفي حدودها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى طبقة بعد 100 تثبت علو الله عز وجل، وتثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن هذا القول قد تتابع وتواثر عليه السلف وبعدهم الخلف جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وأنه عال ومرتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى الساجي قال أبي القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد الذي اعتقده الساجي زكريا رحمه الله تعالى. قال الذهبي وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن أشعري الحديث ومقالات أهل السنة، رحل المزني وذكر ترجمة له وقال أنه توفي 337. وفي هذا أن أبا عبد الله الزكريا الساجي الذي هو أبو الحسن يروي عن أبيه زكريا بن يحيى الساجي أنه قال أن الله تعالى على عرشه في سمائه، وفي هذا إثبات علو الله عز وجل وأنه في جهة العلو، وأن جهة العلو مراد بها جهة السماء، وأنه فوق سمائه، ومعنى في سماء أي في جهة العلو، يقرب من خلقه كيفما شاء، وقرب الله من خلقه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته. ثم ساق أيضا ما جاء عن محمد بن جرير الطبري الذي يتعلق به الأشاعرة، يتعلق به من يرى أنه على منهجهم وعلى طريقتهم في التفويض، وأنه ممن يفوض صفات الله عز وجل. فذكر الذهبي نقولا عن ابن جرير أنه يثبت علو الله، وأن الله فوق عرش مستوى استواء يليق بجلاله، وأن ما يقول هؤلاء الكذبة ممن ينحل نحلة الأشعري ويضيف ويجعلون ذلك معتقد ابن جرير أنه لابن جرير أنه قول أنه قول باطل وكذب. فها هو ينقل الذهبي عن ابن جرير رحمه الله أنه قال قري على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع في عقيدته يقول ذلك أبو سعيد الدينوري فقال وحسب امرئ أن يعلم أن ربه الذي هو أن ربه هو الذي على العرش استوى فمن تجاوز فقد خاب وخسر. فها هو ابن جرير يثبت أن الله فوق عرشه وأن فوقيته بمعنى استواءه على عرش سبحانه وتعالى وليس معنى ذاك ما ينقل عنه ليس بمكان ولا زمان ولا منتقل. هذه ليست متعلقة بإثبات علو الله عز وجل فالله فوق عرشه مستوي على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. ولذا قال قال الذهبي رحمه الله تعالى وتفسير ابن جرير مشحون بأقوال السلف على الإثبات أي إثبات علو الله عز وجل فنقل في قوله تعالى ثم استوى السماء عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع ونقل أيضا ثم استوى العرش عن في المواضع كل عن أي علا وارتفع. وقد روى قول مجاهد ثم قال ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا إلا ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا لا من يقر أن الله فوق العرش ولا من ينكر من الجهمية وغيرهم أي جميع طوائف الإسلام يثبتون علو الله إلا الجهمية فإنهم هم الذين ينكرون علو الله عز وجل وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. في خطأ كان أدخل جهمية لا خطأ نقول ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا أي لا من ينكر أن الله عز وجل فوق العرش إلا يعني هنا في خطأ في العبارة ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا لا من يقر أن الله فوق العرش ولا من ينكره من الجهمية وغيره هذا خطأ. العبارة الصحيحة في هذا حتى يعني يستقيم الكلام ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا أي إلا من ينكر هذا أن الله فوق العرش إلا الجهمية وغيرهم ممن أنكروا فوقية الله عز وجل. وقال في كتاب التفصيل في معالم الدين القول فيما أدرك القول فيما أدرك علم من الصفات خبرا ونحو وذلك نحو إخباره عز وجل أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه وأنه يضحك بقوله لقي الله وهو يضحك إليه وأنه يهبط إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأن له إصبعا بقول صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبع من أصابع الرحمن. فإن هذه المعنى الذي وصفته نظائر ما وصف الله به نفسه ورسوله ما لا يثبت حقيقة علم بالفكر والرؤية لا نكف بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائه إليها. هذا التحرير من ابن جرير تعالى يبين أنه يثبت صفات الله عز وجل ولا يحرفها ولا يبطلها ولا يعطلها وهذا هو المحكم من كلامه أنه أثبت الوجه وأثبت اليد وأثبت السمع وأثبت البصر وأثبت الأصبع وأثبت الضحك له سبحانه وتعالى وقرره في عقيدته رحمه وتعالى وأثبت قبل ذلك علوه واستواءه على عرشه. فإذا أتانا آتي ونقل ابن جرير قولا أنه يفوض صفات الله عز وجل أو يفوض معانيها نقول له أنت قد كذبت وافتريت عليه ما لم يقله. فها هي محكماته تبين أنه يثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. ولا شك أن مقام التقرير ليس كمقام الرد أو سياق أن يدخل في سياق كلام. فهنا يقرر ابن جرير عقيدته رحمه الله تعالى فأثبت فيها صفات ربه سبحانه وتعالى ولم يعطل من ذلك شيئا لأن الأشاعرة يعتقدون أن ابن جرير مفوض وأن أحد الأسباب التي لأجلها عادته الحنابلة وضربته وهدمت بابه وهدمت بيته وضربته بالحجارة بدعوى أنه كان يفوض ولا يثبت صفات الله، وهذا كذب. بل ابن جرير على معتقد أهل السنة في باب الإثبات، فهو يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول الله، وهذه عقيدته في كتاب التبصير معاب الدين، يثبت ما ذكرت. وكذلك أيضا في تفسيره يسوق النقول الكثير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في إثبات صفات الله عز وجل وفي إثبات علو الله واستوائه، ويرى أن الاستواء معنى العلو والارتفاع، لأن منهم من يرى أنه أول الاستواء معنى بمعنى أنه فوق عرشي دون أن يكون في مكان أو يحيط به زمان أو مكان، وهذا القول ليس بصريح عن ابن جرير رحمه تعالى، وإنما أراد بذلك أنه عالم على خلقي وفوق خلقي كما جاء في المحكمات من كلامه رحمه الله تعالى. يقول الذهبي أخرج هذا الكلام من جرير القاضي أبو يعلى، أخرج الكلام من جرير القاضي أبو يعلى الحمد في كتاب إبطال التأويل له جميع من الجمع العلوم ما لم يشارك فيه أحد. قال الخطيب، يقول الذهبي أخرج هذا الكلام من جرير أبو يعلى الحنبلي في كتاب طال التأويل له. قال الخطيب البغدادي: كان ابن جرير أحد العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان عارف بالقرآن، بصير بالمعاني، بأقوال فقيها في الأحكام، عالم السنن وطرقها صحيحة وسقيمة ناسخة ومنسوخة، عارف بأقوال الصحابة التابعين في الأحكام في الحلال والحرام، إلى أن قال: سمعت علي بن أبي عبد الله اللغوي ليحكي أن محمد جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة، وقال أستاذ أحمد الإسفرايني: لو سافر رجل الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا. وصدق رحمه تعالى، أو كما قال. وقال إمام الأئمة محمد بن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أحدا أعلم من محمد بن جرير. يقول ذلك محمد بن خزيمة إمام الأئمة وحافظ زمانه. قال: وإذ كان تشيع قليل، التشيع مراد به هنا أنه قد يفضل عليا على عثمان، يفضل علي عن عثمان من جهة الفضل لا من جهة الخلاف، هذا كان نوع تشيع موجود في الزمن الأول. قال حماد البوشنجي الحافظ: قال شيخ الإسلام الهروي إسماعيل: أنبأنا ابن العالي، أنبأنا جدي منصور، وحدثنا أحمد بن الأشرف، حدث حماد بن هناد البوشنجي، قال: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار، ما رأينا عليه أهل الأمصار، وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح مناهج العلماء وصفة السنة وأهلها، أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. وهذا هو معتقد أهل السنة، أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، فهذا نص صريح عن علماء أهل السنة، أن الله بائن من خلقه، وأنه فوق السماوات، وأنه فوق السماء، وأنه يشار إليه بالأصابع في جهة العلو سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا قول الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة، فقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت محمد صالح بن هاني يقول: سمعت إمام الأئمة أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرش استوى فوق 7 سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. وهذا نص صريح من إمام الأئمة، أن الذي ينفي علو الله أنه كافر بالله عز وجل، وأن عنقه تضرب، وهذا هو قول الجهمية. الجهمية ينفون علو الله ويقولون الله في كل مكان، والأشاعر الماتريدية أيضا، وإن لم يصرحوا بهذا القول فنهاية قولهم أنه ليس له مكان، ليس له مكان يشار إليه فيه، بل يرونه علو القهر وعلو القدر وعلو المنزلة وعلو القدرة. أما أن يقال الله في السماء ويشار السماء السابعة وما فوق السماء فوق العرش، فالأشاعر وافقون الجهمية في هذا، ويرون أن الله عز وجل لا يخص مكان دون مكان، ولا يوصف أنه في مكان، وهذا هو معنى قول الجهمية أنه في كل مكان. ولذا حكى ابن خزيمة على من قال هذا القول أنه كافر بالله عز وجل. ذكر أيضا ما نقل عن ابن سريج. كان من غلاة المثبتة. كان ابن خزيمة رأسا في الحديث، رأسا في الفقه، من دعاة السنة وغلاة المثبتة. هذه القولة قوله وغلاة المثبتة، هذا ليس يعني بصحيح، بل إمام الأئمة ابن خزيمة تعالى كان يسير على طريقة السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعوى أن من غلاة المثبتة يحتاج إلى تحرير ونظر. قاله جلالة العظيمة بخرسان أخذ الفقع المزني وسمع علي بن حجر طبقته توفي سنة 1100 وله 84 سنة رحمه الله تعالى رحمة الله عليه آمين. قد مر بنا في كتاب التوحيد أن لو بعض المآخذ بعض العبارات قد ينكر عليه فيها رحمه الله تعالى، لكن الأصل أنه يسير على مذهب أهل السنة في باب الإثبات، وما يعني وإن غلا في بعضها فإن غلوه قائم على اتباع الدليل، اتباع الدليل والأخذ به، كما ذكرنا في مسألة أن الله يأتي بغير صورته التي يأتي بغير صورته، قد بالغ رحمه الله تعالى في ذلك. فقول الذهبي هنا أنه من غلاة المثبتة ليس بصحيح، بل هو من المثبتة لكتاب المثبت لما أثبته الله وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخطأ قد يقع من أي أحد. قال إمام القاسم سعد بن علي الزنجاني سألت أيدك الله بيان ما صح لدي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات، فاستخرت الله تعالى وأجبت بجواب الفقيه بن عباس أحمد بن عمر بن سريج، وقد سئل عن هذا ذكر أبو سعيد عبد الواحد محمد الفقيه قال سمعت بعض شيوخنا يقول سئل ابن سريج رحمه الله عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الألباب أن تصفه، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وقد صح عن جميع الديانة والسنة إلى زماننا جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة. قوله وأن السؤال عن معانيها بدعة، المراد المعاني هنا عن كيفيتها، عن كيفية المعاني، عن كيفية المعاني وليس عن حقيقة المعاني، فإن الله نزل القرآن بلسان عربي مبين، نزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب تفهم الخطاب بلغتها وتفهم المراد بلغتها، فالله أخبر أنه سميع بصير، فنقول نثبت أن الله يسمع ويبصر، لكن كيف هذا السمع وكيف هذا البصر؟ نقول الله أعلم. وهذا الذي أراده ابن سريج عندما قال وأن السؤال عن معانيها بدعة، أي عن كيفية هذه المعاني، كما قال مالك عندما سئل عن الاستواء قال والسؤال الكيف مجهول، المعنى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة عندما قال كيف استوى، فالضمير هنا يعود في قول والسؤال عن معانيها أي عن كيفية هذه المعاني، وإلا فإن معانيها معلومة بتلاوتها وسماعها، والجواب كفر وزندقة، بمعنى إذا كيف صفات الله وقال أن سمع على هذه الكيفية أو نزول على هذه الكيفية أو استواء على هذه الكيفية يكون قد شبه الله بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا الذي أراده، والجواب كفر وزندقة أي إذا جاب عن كيفيته، مثل قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام، وقوله الرحمن عرش استوى، وقوله وجاء ربك الملك صفا صفا، ونظائره مما نطق القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر وصعود الكلم الطيب إليه والضحك والتعجب والنزول، إن قال اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحمل على تشبيه المشبهين ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، أي لا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، بمعنى أن نبين معنى السمع بغير لغة، هذا يحتاج إلى إيضاح، وذلك أن أوسع الألسنة من جهة المعاني هو اللسان العربي، ولا يمكن للسان آخر غير لسان العربية أن يأتي على المعنى الذي نطق به اللسان العربي، فإذا أراد أن يبينها باللغة الأخرى فإنه يقول بمعنى كذا في لغة العرب، وليس هو معنى المرادف لهذه المعنى من كل وجه، فهذا معنى كلامه، ونسلم الخبر الظاهر والآية الظاهرة تنزيلها، بمعنى نؤمن بها كما جاءت. وقد يحتج بهذا الألفاظ من يرى أن السلف فوضون في المعاني، والسلف إنما يفوضون في الكيفيات لا في المعاني، ولكن من في قلبه مرض أو شبهة يأخذ من مثل هذه الألفاظ المتشابهة فيحمل عليها أن السلف كانوا يفوضون في المعاني، وذلك أنه قال والنس عن معانيها، المراد عن معانيها هنا السؤال عن كيفياتها. ذاك بعد ذلك قصيدة بكر بن أبي داود السجستاني، وهي قصيدة ذكرها ابن بطة وذكرها الآجري وذكرها غير واحد من أهل السنة في معتقد في كتبهم في مصنفاتهم، وهي عقيدة ذكر فيها تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وذكر فيها علو الله واستوى على خلقه، وذكر القرآن أنه كلام الله عز وجل وأن القرآن كلامه وصفة من صفاته، وكذلك ذكر مجيئه ونزوله واستواءه، وذكر أيضا يده والقدر، وذكر ما يتعلق بصفات الله عز وجل في هذه المنظومة القصيرة التي اشتملت على معتقدي على شيء معتقد أهل السنة من رؤية الله، من إثبات نزول الله، من إثبات استواء الله وعلو الله، من إثبات أيضا أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن كلام له حرف ومعنى سبحانه وتعالى، وذلك أيضا ما يتعلق بالصحابة وفضلهم وأكرمهم وأعلاهم منزلة عند الله، وهو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وذاك ما يتعلق بالإيمان والقدر، وذاك أيضا ما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعذاب القبر ومنكر ونكير، وأن الإيمان قول ونية وعمل، أي ذكر بإجمال معتقد أهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق بهذه بمن ذكر رحمه الله تعالى. نقف على عمرو بن عثمان المكي شيخ الصوفية، والله أعلم.